دكتور عبد الله أبو عزة، في المراجعة السابقة استمعت منك إلى زيارتك عن زيارتك إلى جنيف، وأمضيت شهرا. يعني قررت أنه لم يكن مناسبا بالنسبة لك أن تستمر فعدت، وكنت وقتها ما زلت في البحرين. نعم، عدت إلى البحرين ثم حصلت فرصة أن طلب منك أن تتفرغ للعمل الإخواني، فتركت البحرين وذهبت إلى بيروت. نعم، يعني عفوا، أنا يعني تعبير حصلت فرصة هي لم تكن كذلك، وإنما أبلغت أبلغت. بهذا ووافقت عليه. وطبعا بالتأكيد كان شيء أفضل، يعني خرجت لي جو أوسع وتعرفت على ناس طب أكثر. ما هي هذه المهمة التي طلب منك أن تتفرغ لها؟ أنا حقيقة عندما خرجت واتجهت إلى بيروت لم أكن أعرف مهمة غير التفرغ للعمل لدى المكتب التنفيذي. طبعا ذهبت تجي الأستاذ عصام مباشرة عصام العطار، عصام العطار وهو كان ايش، كان مسؤول المركز. المراقب العام للإخوان في سوريا، وفي نفس الوقت كان رئيس المكتب التنفيذي لقيادات الإخوان في البلاد العربية. انت ذكرت لي قبل التسجيل انك كنت قد زرته وانت عائد من جنيف. نعم، زرته وأنا عائد من جنيف في أول أيلول، بده يكون، لأني أنا بقيت شهر آب كاملا في جنيف، وعدت بعد ذلك مباشرة إلى بيروت وذهبت إليه والتقيته. وقتها لم يكن قد طلب منك أن تتفرغ، ليس بعد. لا، كنت ما زلت أعمل في البحرين وعدت إلى العمل في البحرين. فمررت به في بيروت. نعم، وأنهيت له حصيلة تجربتي وما سمعته في جنيف. هل ممكن أنه بناء على هذه الزيارة العابرة أنه طلب منك أن تتفرغ، ربما مثلا يكون هو عمل توصية أو كذا؟ أنا لا أستطيع أن أقول شيئا في هذا، يعني لأنه لا علم لي، إنما علمت. أنا طبعا في وقتها كنت أعتبر نفسي جندي، وما يتفق عليه إخواني أنفذه. ويعني أذكر إن كان يجوز تذكر بعض ما فات، يعني في غزة حاول الإخوان أن يقنعوني أن أكون مسؤول عن التنظيم الإخواني مدنيا، ويكون شخص آخر مسؤول عن التنظيم عسكريا، فرفضت وقلت أنا لا أقبل إلا أن أكون عضو في أسرة، الآن فرد في أسرة، وعدت إلى هذا، حدث هذا يعني. بمعنى ما يربط بحديثنا، أنه أنا كنت يعني أعتبر نفسي جندي وضمن رسالة أساهم في تحقيقها ليس فلما أكثر. كلفت بالذهاب إلى بيروت تركت العمل في البحرين وذهبت إلى نعم بيروت. نعم. نعم هذا ما حصل. وعندما التقيت بالأستاذ عصام العطار هناك نعم، أصبحت جزءا من جهازه الإداري. ما فهمت يعني السؤال. عندما ذهبت إلى بيروت نعم، أصبحت عنصرا من عناصر الجهاز الإداري. هذا في 65 وليس 65. بعد أن عدت أي من نعم، جنيف. أتكلم عن 65. نعم، 65. هو لم يكن جهاز إداري، يعني لم يكن متفرغا غيري، وكان يأتيه الإخوان من سوريا ومن أي مكان. حتى أنه مرة ذهبت إلى بيته، طرقت الباب فطلع من الداخل شخص، وإذا به خليل الوزير في مواجهتي، صافحته ومشى، وبعدين أنا دخلت هذا بيت عصام العطار. بيت عصام العطار في رأس بيروت في محلة قريطم كان. ماذا كان يفعل خليل الوزير هناك؟ طبعا هم يعني في فتح كانوا يحرصون على استبقاء صلات مع الإخوان، ويستفيدون من هذه الصلات. بعض الإخوان كانوا يقدموا لهم مساعدات، مثلا من هؤلاء الدكتور عز الدين إبراهيم. الدكتور عز الدين إبراهيم يعني كان له صلة بناس يمكن أن يقدموا أموال. الدكتور عز الدين إبراهيم رحمه الله توفي من قريب، ذكر لي أنه محمد خيضر اللي كان في اللجنة الخماسية اللي قادت الثورة الجزائرية بعد ما اختلفوا، عرض أنه الأموال المودعة لديه من أموال الثورة الجزائرية، يعني عرض أن يقدمها لفتح. وهذا كان من الإخوان؟ هذا الكلام محمد خيضر كان له صلة طبعا بالإسلاميين. غير ذلك في كان الدكتور محمد توفيق الشاوي أيضا، وهو توفي أظن هذه السنة، هذا طبعا كان من كبار الإخوان وكان ممن واجه جمال عبد الناصر، كان هو أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في جامعة القاهرة في 53، وكانت له مواجهات مع جمال عبد الناصر، فلذلك يعني اضطهده اضطهادا كبيرا وفر إلى المغرب وإلى آخره. يعني كذلك في الخليج كانوا إخوان الخليج ما يتكلموا إلا عن الأخ ياسر عرفات والإخوان في فتح. حتى هنا بعض الإخوان يعني كانوا عندما يعني عرفوا أنه أنا إلي وجهة نظر يعني استهجنوا كيف إخواننا، هكذا كان الأمر. ففي بيروت يعني لم يكن هناك جهاز إداري، كنت أنا وحيدا كل يوم أذهب إلى الأستاذ عصام، مرات يأتي هو إلى بيتي نتحدث. يعني البدايات كانت أن أبدأ في عملية رصد للأحداث التي تهم بالإخوان، أحداث في العالم الإسلامي، أكتب فيها تقارير، مذكرات، أبحاث، شيء من القبيل. فكان من ضمن ذلك مثلا لما قتل زعيم الإسلامي في نيجيريا أبو بكر طفا وبليوة في كادونا، هذا أحد الموضوعات اللي ركز عليها. عندما حدث انقلاب في إندونيسيا يعني وأحداث من هذا القبيل. هذا المكتب التنفيذي الذي كان مقره في بيروت كان يمثل قيادة الإخوان في الخارج، في خارج مصر، في غياب قيادة حرة. نعم كان يمثل قيادات الإخوان في الخارج، ومن ضمنها المصريون المهاجرون من مصر، يعني باعتبار أنه بقايا الإخوان في مصر اللي كانوا في السجون أظن أنه كان من المتعذر الاتصال بهم، ولو أتيح الاتصال بهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بأن تكون لهم مواقف وآراء. كم قضيت في بيروت في هذه المهمة؟ قضيت في بيروت من 65 إلى 69. أربع سنوات؟ نعم. وهذه حصلت فيها أحداث جسام؟ صحيح صحيح. طبعا في بداية الفترة ما كنت عضوا في المكتب التنفيذي، كنت متفرغ للمكتب التنفيذي. من أواخر 66 صار قرار المكتب التنفيذي أن ينضم الإخوان الفلسطينيون إلى المكتب التنفيذي، فصرت بجانب تفرغي ممثلا للتنظيم الفلسطيني في المكتب التنفيذي. هذا التنظيم الفلسطيني الذي ذكرت لي في مراجعة سابقة أنه توحد عام 1960. نعم الذي توحد. نعم. كيف كانت علاقة الإخوان ببعض في ذلك الوقت؟ يعني هؤلاء الإخوان الذين يمثلون أقطار شتى، نعم، ظروف سياسية متباينة، التحديات التي تواجههم، نعم، مختلفة. يعني بالتأكيد كل بلد له خصوصياته، وكل مجموعة إخوان لها خصوصياتها في تفكيرها وفي المشاكل التي تواجهها. لكن حسب ما يعني بقي لدي وما توصلت إليه من خلال هذه العلاقة، أن مجموعات الإخوان كانت مسوقة بعاطفتها لتجاهل أو القفز فوق الأوضاع الخاصة إلى يعني الوصول إلى صورة مثالية من القيادة الموحدة، شيء من القبيل. وطبعا كانت إحدى الموضوعات الرئيسية التي تداولها الإخوان في المكتب التنفيذي هو قضية أن تكون القيادة قيادة للتنفيذ، قيادة واحدة للتنفيذ تقود الإخوان كلهم، أو قيادة للتنسيق. وكان هناك انقسام، هناك من يؤيد التنسيق وهناك من يؤيد عفوا، يعني كان هناك من يرى أنه عمليا يستحيل أن تكون قيادة تنفيذية موحدة، وإنما يمكن التنسيق ما بين الأجهزة المختلفة. نعم، وما يتخذه يعني من قرارات المكتب التنفيذي يراعي هذا ويأخذه بعين الاعتبار. طبعا يعني نحن كنا ممن يؤمن بالتنسيق وليس القيادة التنفيذية. كان يشاركنا في ذلك السودانيون، وكان يشاركنا في ذلك العراقيون أيضا، الخليج والأردن والمصريين في الخارج كانوا يعني ينادون بالقيادة التنفيذية الواحدة. طبعا هو اسم المكتب كان المكتب التنفيذي، فلو أخذنا بالأسماء فالأصل هو التنفيذ، ولكن الحقيقة أن الإخوان لم يكونوا قد دققوا في العناوين والمعاني وما ينبغي أن ينطوي تحتها من وجود واقع وتحرك. يعني لو سموه مكتب التنسيق من البداية كان أحسن. نعم طبعا. وبقيت هذه المشاكل، طبعا دخل بجانبها موضوعات أخرى مثل موضوع العمل الفدائي وإنشاء معسكر للإخوان في الأردن في أواخر الستينات قبل السبعينات، وهذا يعني صار اختلاف عليه كبير. وكان من هنا ما أوصل الإخوان إلى انفراط المكتب التنفيذي. من الذي كان معارضا لأن يكون هناك عمل فدائي، ومن الذي كان يؤيد؟ هو ليست معارضة لأن يكون هناك عمل فدائي، ولكن معارضة لأن ينخرط الإخوان في العمل الفدائي، ليس من حيث المبدأ ولكن من حيث الـ الـ الـ الـ الإمكانات والظروف التي تجعل العمل ممكنا. يعني هي معارضة أكثر للإطار الذي كان سيعمل فيها هؤلاء الإخوان في الواقع. نعم، لأنه حتى عندما انفرط المكتب وذهب إخوان وحاولوا أن ينفذوا، لم يستطيعوا أن يكونوا إلا جزء باسم فتح وتحت راية فتح وتحت حماية فتح. في تلك الفترة كان عبد الناصر ما زال حيا، وصحيح بعد هزيمة 67 يعني انكمشت شعبيته، ولكن ظلت له قوة، بالإضافة أنه مما صاحب النشاط على كل الجبهات في تلك الفترة سيطرت الأحزاب والمنظمات اليسارية المعادية للإسلام والإسلاميين على طول الخط. وطبعا اللي كان ما زال الآن في خلافات، ولكن الآن يعني في حد أدنى من القبول بالوجود الآخر والتعامل معه. في تلك الفترة كانت الأصوات الصارخة دائما بالقضاء على الرجعية والمعسكر الرجعي وإلى آخره، وصار في تحفز لما عملوا الإخوان هذه المجموعة تحت راية فتح، تحفز لمهاجمتهم والقضاء عليهم. وحدث أنه بعض الإخوان في الكويت تبرعوا ب سيارات لاند روفر، الإخوان أتوا بها من الكويت ليستعملوها. طبعا الإخوان اللي عملوا هذا المعسكر يعني اشتركوا في معارك وأنجزوا وأدوا عمل، ولكن يعني كانوا في ظروف غير طبيعية والتهديد كان قائم. ويعني من ضمن الأشياء اللي أعدت قبل أن يسيروا في هذا الطريق لتوضيح الموانع أنه سيحدث حتما صدام بين النظام والمنظمات الفدائية. وطبعا كانت المنظمات الفدائية يعني تتجاوز كثيرا على السلطة بغير ضرورة وبغير حاجة باعتبار التقدمية والرجعية والمعسكر الاتحاد السوفيتي وكل الأسطوانات هذه كانت داخلة في الموضوع، حتى أنه خالد الحسن لما كتب ونشر سنة 1984 يمكن الاتفاق الأردني الفلسطيني، يعني كتب المشكلات اللي واجهتها حركة فتح وقيادة فتح مع هذه المنظمات التي كانت تقول وتملأ شوارع عمان بالملصقات، كل السلطة للفدائيين وشيء من القبيل، يعني تدخل في نزاعات ما كان ينبغي أن يدخل فيها، وكانت تضر وكانت مقدمة أيضا لاضطرار الإخوان الفدائيين من الخروج. يعني بعض الإخوان كان لديه تحذير مبكر من أن هذا سيحدث، وهذا قدم كتابة للمكتب التنفيذي. للمكتب التنفيذي، وجاءوا العراقيين وقالوا لي احنا متفقين معكم في كل ما جاء في مذكرتكم، ولكن نحاول يعني نحافظ على شيء من الصلة. حتى عصام نفسه قال كلاما شبيها بهذا، وعصام يعني كان كأنه يمسك العصا من منتصفها. الإخوان في سوريا لما هو تعهدوا وقرروا أنهم يمشوا في الموضوع، الإخوان في داخل سوريا يعني رفضوا هذا، وجاء كان في القيادة الدكتور موفق دعبول، وأظنه في النهاية ترك الإخوان، وكان أستاذ الرياضيات في جامعة دمشق، وما شاء الله عليه كان إنسان نبيه، وكان أمين يجن رحمه الله من حلب. فأمين يجن جاء نزل بيروت، وطبعا هذا الذي اغتيل. نعم اغتيل فيما بعد. اغتيل فيما بعد، وكأنه قتل يعني نتيجة لخلافات مدنية خارج نطاق السياسة. وجاء إلي وقال لي احنا يعني غير موافقين على هذا اللي تعهد فيه الأستاذ عصام، ولا نستطيع أن ننفذه. يعني لا يستطيعون دعم وجود للإخوان في قواعد الفدائيين. هو أقول لك شيء، أثناء المناقشات في جلسة المكتب التنفيذي بعد ما اتفقوا كل شيء، كان جاي من السودان عثمان مضوي ومحمد صالح عمر رحمه الله، كانوا موافقين مع الاتفاق. قالوا لهم طيب يا إخواننا أنت وافقتوا الآن. قالوا لا عصام، ما الذي ستقدمونه من المال ومن الرجال؟ قال عصام والله إحنا من ناحية المال يعني عندنا أكثر من 100 معتقل في سوريا، ولا نستطيع نوفر لهم المتطلبات لعوائلهم، ونستعين بما يأتينا من مساعدة من إخواننا في الكويت، إذن لا نستطيع أن نقدم شيئا من المال. طيب والرجال؟ قال لهم في صدر في سوريا قرار يمنع خروج أحد من سوريا، مش عارف من سوريا إطلاقا ولا إلى الأردن، إلا إذا أظن للأردن، إلا إذا أثبت أنه لأن له فيها قرابة أصول أو فروع. إذن لا نستطيع أن نقدم رجال. قالوا له إذا لا تقدم مال ولا تقدم رجال، إذن ما قيمة هذه الموافقة؟ التفتوا للعراقيين. العراقيين قالوا إحنا يعني قدمنا 300 دينار أو 400 دينار، ونقدم كمان مرة دي كذا، لكن بشرط إنه هذه ينفق منها على عوائل الإخوان. قالوا لهم ليش الشرط المال؟ يعني بده يستخدم في كل ما تحتاجه الحركة. قالوا لهم لأنه يعني الناس اللي تبرعوا بهذه المبالغ اشترطوا هذا. قالوا لهم إذن يعني هذا المال ليس من الإخوان وإنما هو من أصدقاء الإخوان. قالوا نعم. طبعا الأخ فتحي كان رحمه الله أيضا الإخوان اللبنانيين اعترضوا على استعداده أنه يقدم أحد وما استطاع يقدم أحد. إذا كانت في وعود من بعض القادة لكن التنظيمات لا تستطيع أن تفي بها. نعم، يعني مما قاله لي عصام أنه طبعا عصام قبل الجلسة رجاني أنه أظل ساكت ويترك لي الأمر هو يديره، وبعدين قال لي يعني إحنا مقتنعين أن أوضاعنا لا تمكننا، ولكن لا نريد أن نترك إخواننا وحدهم فتزل بهم القدم فنقع في مشاكل، فلذلك يعني نحاول نكون ماسكينهم. هو يبدو أنه في النهاية القرار كان سببه ضغط في بعض أوساط الإخوان الشبابية باتجاه الرغبة في المساهمة في العمل الفدائي. ربما بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة. نعم، لكن أنا حقيقة كتبت أيضا جانب آخر ونشرت هذا ضمن كتاب مع الحركة الإسلامية، إنه الإخوان في الأردن، وهذا تفسير يعني، هذا مني تفسير الموقف وليس نقلا عن أحد من الإخوان، الإخوان في الأردن كانوا يشعرون بالخطر. المنظمات الشعبية وتفرعاتها والحزب الشيوعي يعني كانوا مندفعين اندفاع شديد ل يعني ضرب الإخوان، ضربهم. فكأن الإخوان في الأردن شعروا بالخطر من هذا الجانب وأرادوا أن يستقدموا قوة من الإخوان وتكون قوة يعني محاربة ومسلحة بحيث يكون عندهم قدرة على مواجهة هذا لو حدث. طبعا هذا اللون من التفكير أنا لم أجد فيه عيبا، ولكن اللي لم أقبله أن يوضع تحت عنوان آخر كان ينبغي أن يقدم بحيثياته الحقيقية، وما أظن الإخوان كانوا يتأخرون عن المعاونة في حدود قدراتهم طبعا، لكن اللي حصل أنه يعني قدم تحت عنوان آخر. في نفس الفترة يعني 68 جاء إلى عمان الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، طبعا ما كان الشيخ ولا وقتها يعني كان أخ ما زال صغيرا، وجاء إلي يتحدث عن موضوع المقاومة في الداخل وكيف يستطيع الإخوان في الخارج أن يدعموهم. جاء إلى بيروت؟ جاء إلى عمان لأن اجتماع المكتب التنفيذي كان في عمان. اجتمعتم في عمان. أنت تعرف أنه في بيروت في سنة 66 يعني حدث تحرك، السلطات اللبنانية اعتقلت عصام العطار وعمر بهاء الدين الأميري، واعتقلت أيضا معهم الدكتور توفيق الشاوي. بالنسبة إلي اكتفوا بأنهم أجوا قبل الفجر فتشوا بيتي وطلعوا. فلذلك الاجتماع بعد يعني اعتقالهم فترة صارت ضغوط واتصالات فأفرجوا عنهم على أساس ترحيلهم، رحلوهم ما عدا الأميري. الأميري صارت عنده حالة المصران الزائدة وعمل عملية في مستشفى البربير، ويعني وأذكر أن الأستاذ عصام العطار أخبرني أنه رحل إلى الكويت ولكن الكويت لم تقبله. عن الأميري أو بالنسبة لعصام؟ ممكن رحل الكويت فلم تقبله الكويت فجاء إلى الأردن. لما قبض. أنا هذه الجزئية لا أعرفها ولم أسمع بها. المهم أنه اجتماع المكتب التنفيذي انعقد في عمان. انعقد في عمان وكانوا كلهم متواجدين، وصار أكثر الأوقات ينعقد في عمان. مرة انعقد في إسطنبول سنة 67. يعني طبعا موضوع الأخ أحمد ياسين، يعني قلت له أنا ظروف الإخوان، هاي ظروف الإخوان، بالإضافة إلى ظروف الإخوان هي الموقف الحالي اللي التيار الإسلامي يعني محاصر حصارا شديدا ومعادى عداء شديدا بالتحالفات السياسية اللي كانت قائمة والارتماء في أحضان السوفييت والفكر اليساري واعتقادهم أنهم جزء من حركة عالمية يريدون أن يعني يمضوا فيها لتمامها. وطبعا بتعرف في مصر كان الحكم ينتقل مرة من علاقات حسنة مع أمريكا، فإذا ضاقت الأمور وألغي تمويل السد العالي وصار تشد يعني العلاقات تشنجت وتشددت مع أمريكا، وصارت صفقة مع الاتحاد السوفيتي، صفقة توريد السلاح من الاتحاد السوفيتي لمواجهة الاستقواء الإسرائيلي، فصار انحياز شديد للاتحاد السوفيتي. هذا اللقاء اللي صار في عمان بينك وبين الشيخ أحمد ياسين في أي سنة تحديدا صار؟ 68. نعم. طب تسمح لي نأخذ فاصل قصير ثم حسنا نستأنف حسنا الكلام حسنا على القصة فيما بعد. حسنا. دكتور عبد الله، إذن الشيخ أحمد ياسين جاء في عام 68 إلى عمان حيث كنتم تجتمعون في المكتب التنفيذي، وأراد أن يستكشف إمكانية أن يدعمه الإخوان في بدء مقاومة. نعم. وكان الرد بأن إمكانيات الإخوان لا تسمح. نعم، واضح كم يعني لا إمكاناتهم ولا الجو المحيط بهم يسمح بهذا، هذا من واقع الإخوان. فعاد طبعا بعد ذلك، وطبعا أنا لم أكن مقيما في عمان وإنما كنت زائر في عمان للمشاركة في أعمال المكتب التنفيذي ليس إلا. ربما يكون قابل الإخوان الأردنيين أيضا في نفس الوقت، ربما وعرض عليهم نفس لا الشيء. لا أستطيع أن أنفي ذلك، لكن هو تكلم معي ولم يحدثني أنه قابل أحدا، ولا أظن أن الإخوان الأردنيين كانوا يستطيعون أن يعدوه بشيء بصفة جدية، ولا أعلم إذا كانوا وعدوه لا. فطبعا بعد ذلك حتى ظهرت الحركة بعد ذلك كان ظهورها 87 مع بدء الانتفاضة. طبعا بالتأكيد لا نستطيع أن ننفي أنه كان بعض التحضيرات، لكن أظن أنها ظهرت في يعني مشاركة حماس وأدائها في الخدمات الاجتماعية. وفي تلك الفترة كانت حتى يعني الصحف الغربية يعني تنوه بنشاط حماس في هذا الجانب، وتركز على إبراز يعني الشفافية والصدقية والبعد عن النهب والفساد، وانه ما يعطى لها يؤدى. حتى قيل انه في بعض الفترات الأونروا كانت تعتمد على حماس في التوزيع. طبعا نذكر هنا انه الشيخ احمد ياسين كان له ايضا محاوله، نعم، باءت بالفشل عام 83. نعم، كان في محاوله وعلى اثرها سجن هو وصلاح شحاده ومجموعه ممن نعم كانوا معه، نعم، في ذلك نعم الوقت. طيب أنت الآن عام 69 تقريبا انتهى دورك هذا في المكتب التنفيذي؟ عام 69 في يعني في 68 في أولها أو منتصفها لا أدري، طلبت من الإخوان أن يكون عملي للمكتب نصف تفرغ وليس تفرغ، لأنه الأستاذ عصام لم يكن في بيروت وما كان يعني كانش في هناك ما يستدعي التفرغ الكامل، ما يستحق التفرغ الكامل، وصار هذا. فلما صارت الخلافات واشتدت يعني استقلت من التفرغ تماما وبقيت ممثل للمجموعة الفلسطينية ضمن المكتب التنفيذي. طبعا أنا أشرت لاجتماع حدث في إسطنبول، في هذا الاجتماع يعني عام 67 أنا يعني وقفت موقف شديد فيما يتعلق بكتابات السيد قطب. كان هناك مقترح من بعض الإخوان، وكان الأخ عبد الله العقيل وفي أخ عراقي كان، من اعتبار كتاب معالم في الطريق جزء من المنهاج الدراسي للإخوان المسلمين. أنا اعترضت على ذلك اعتراضا شديدا، وطرحت فكرة ترجمة إلى الإنجليزية وكذلك اعترضت على ذلك اعتراضا شديدا، وأظنهم ترجموه في النهاية، يعني ترجم إلى كل لغات الأرض. نعم نعم. يعني بعد ذلك لما اللي أدى إلى انفراط المكتب التنفيذي هو حديث إنشاء قوة فدائية من الإخوان تحارب وتكون تحت راية فتح، وما تكشف من أنه البعض كان جادا ومندفعا والبعض لم يكن جادا، وإنما كان يماشي لمجرد الحفظ على يعني الخيط الأخير أو شعرة معاوية. ففي هذا الوقت طبعا أنا مع استقالتي قدمت مذكرة أشرح فيها الأسباب، واقترحت يعني أنه الإخوان يعالجوا كثيرا من الأوضاع المفرقة بينهم، وهي قضايا رؤية وفكرة، واقترحت أن تحدد هذه الموضوعات اللي ذكرتها، وأن يكلف في كل قطر من يبحثها ويدرسها ويضع فيها رؤية شاملة واقتراحات محددة، ثم يحدث اجتماع بعد سنة لمناقشة هذه الموضوع والخروج منها برؤية مشتركة للإخوان كلهم، لتقربهم من بعض تقريب حقيقي وليس مجرد عاطفي. كانت نتيجة ذلك أنه صار موافقة على كل الاقتراحات باستثناء السنة. سنة شيء كثير يعني طويلة، فشهر فقط. طيب شهر، بعد شهر رجعوا، طبعا ما فيش ولا واحد لا كتب ورقة ولا جملة، روحوا. طيب 7 أشهر تأجيلا، لما رجعوا 7 أشهر جاء من يقول نحن أتينا للبحث في موضوع الجهاد، أما الأفكار والفلسفة هذه يعني لا نريدها ولا مستعدين أن نضيع فيها وقتا. من هنا يعني أنا أصررت على الاستقالة وذهبت بعيدا، وهم مارسوا ما أرادوا. وكانت طبعا صارت بعد ذلك أحداث أيلول في الأردن، وحصل ما حصل. وطبعا يعني وبذلك انفرط عقد المكتب التنفيذي. انفرط المكتب التنفيذي بعد ذلك، يعني لا يدخل في تجربتي وروايتي. سمعت أنه عملوا تنظيم دولي وإلى آخره، وصارت هناك يعني فيما مشاكل بعد هذا حصل. صارت هناك مشاكل هذه لا أستطيع أن أتحدث عنها، لأن معلوماتي عنها يعني كما هي عند كثيرين آخرين، وكثيرين من الآخرين عندهم معلومات أكثر مني. وكتب عنها صديقنا الدكتور عبد الله النفيسي، عمل كتاب عنوانه الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، واستكتبني فيها وكتبت فيها بحث صغير نحو حركة إسلامية علنية وسلمية. معناته أنت الملاحظات التي أبديتها في اجتماع تركيا على معالم في الطريق هي التي فيما بعد عندما حصلت ظروف مواتية حفزتك إلى كتابة سلسلة المقالات التي نشرت في صحيفة الشهاب، والتي سنتكلم عنها في السياق الزمني عندما نأتي إليها. لكن نعم، أنت في البداية كان الاعتراض هو على اعتبار المعالم جزءا من المنهاج، نعم، والرغبة في ترجمته إلى لغات أخرى. وهو فكر خطير وليس من الرؤية الإسلامية الصحيحة. كل حال سنتكلم عن ذلك بإسهاب فيما بعد. نعم. بعد أن استقلت من المكتب التنفيذي انتقلت إلى العمل. ذهبت إلى العمل في السعودية. بعض الإخوان المصريين يعني كأنهم اعتبروا يعني طريقة تفكيري وطريقة بحثي للأمور يعني شيء يهتم به، فسعوا أن يجدوا لي عمل، وأعمل على أن أدرس في جامعة. طبعا هذا لم يتيسر في جامعة، وإنما جرى التعاقد معي على التعليم في المرحلة الثانوية، وذهبت إلى مدرسة الدمام الثانوية في أول 9 أشهر اللي هي العام الدراسي. بعد ذلك عملوا لي وزارة التربية، عملت لي نقل للعام القادم إلى الرياض لمدرسة يعني لأبناء العائلة وإلى آخره. أبناء الذوات. أنا وقتها كنت وصلت إلى قرار إنه لا أستطيع أن أستمر. أحد الأسباب اللي دفعتني لهذا أنه بعض الرموز الإخوانية المصرية، وما في داعي أذكر أسماء، كانت تتعامل مع الـ الـ الـ يعني دوائر الحكم السعودي تعامل خاص. ويعني سمعت أشياء يعني سمعتها من المعنيين مباشرة من الإخوان، يعني أكدت لي هذا. يعني تقصد تعامل خاص يعني إنه يوالونهم يعني يحابونهم؟ ما تعرف، هو طبعا كانت العلاقة بين نظام الحكم في مصر والإخوان يعني علاقة سلبية، وكانوا مطاردين ومضطهدين وإلى آخره. استقبلتهم السعودية ورحبت بهم. رحبت بهم السعودية عفوا، يعني حتى أنه عدد كبير من الناس اللي كان لهم تأثير وتمكنوا من الخروج من مصر استقروا في، نعم، وأخذوا وظائف، وبعضهم كانوا يعني على علاقة يعني حتى مع وزير الداخلية، كان وقت الملك فهد، وقت قبل أن يصير ملك. وأنت يعني أزعجك ذلك؟ نعم، هذا الأمر أزعجك؟ الذي أزعجني إنه الإخوان دخلوا في معركة طاحنة في مصر مع نظام عبد الناصر، اللي يعني نظام يعني قمعي، نظام اضطهادي في انحرافات، وسمحوا لأنفسهم أن يتعاملوا مع نظام آخر طبعا مختلف عن هذا النظام، ولكن في رأيي أو في إدراكي أنه قضية القمع والضغط وإلى آخره ليست أقل مما كان في مصر. فإذا كنتم خرجتم من هذا لتلتجئون إلى مثله، فهذا كلام، هذا خروج ما فيه منطق. يعني اتصالحوا وظلكم مكانكم إذا تقبلوا هذه الأشياء وأكثر منها. يعني الذي يتصالح مع آل سعود كان ممكن أن يتصالح مع عبد الناصر. مع عبد الناصر ولا ضير عليه. وأحد الأسماء الكبار جدا يعني حكى لي كلام لا يدخل العقل، إنه لازم يعني نرصد الشيعة، لأن الشيعة بيتعاملوا مع إيران وإيران مع أمريكا. طيب ضد من؟ ضد الحكم في السعودية؟ هل هؤلاء أقل تعامل من هؤلاء يعني؟ فيعني طبعا يعني وكأنهم كانوا يدفعون ثمن هذا اللجوء أن يصبحوا عن قصد أو عن غير قصد أدوات بأيدي النظام. هو أصبحوا، وكان هناك نوع من التجسس طبعا في النهاية تصل إلى أنه كانت هناك بعض المبررات، ناس يحاربون ويضطهدون تحت شعارات الرجعية والتقدمية وإلى آخره، ويأتي من هؤلاء اللي يمثلون اليسار إلى السعودية ناس، فهم كان يرون من مصلحتهم وأن هذا يضعهم في تحالف ضد هذا اليسار، فلذلك يعني لا ضير أن يقوموا بجمع المعلومات عن الأشخاص والعمل على إبعادهم وإزاحتهم. فهي يعني دهاليز بين المعارك، يعني ليس من السهل على إنسان يجمع الأمور ويحاول أن ينتظمها في إطار منطقي متناسق غير متعارض إنه يقبلها أو يهضمها. إذن وكانت هذه السبب الرئيسي؟ نعم، هذا هو السبب الذي دفعني إلى ترك العمل في السعودية. وهنا الانتقال حصل إلى الكويت. الانتقال إلى الكويت لأنه في العطلة الصيفية ذهبت إلى الكويت، والإخوان يعني طرحوا علي فكرة أني آتي وأشتغل للمكتب الإقليمي اللي كان في الكويت، اللي بيجمع يعني إطار للإخوان اللي من جنسيات مختلفة، الإخوان الوافدين والكويتيين معهم كلهم. وإنه وعدوا أنه ما تصيرش النزاعات اللي كانت في المكتب التنفيذي، وطمنوني من هذه الناحية. فذهبت متفرغا لهذا العمل أم ذهبت متفرغا؟ تفرغت لهذا العمل مدة سنة وبعدين تركت. وهذه سنة كانت حبلة بالمشاكل. نحن هنا نتكلم عن عام 70 تقريبا. 70 71. يعني من شهر آب سنة 70 إلى مضي سنة من سنة 71. وهذه الفترة الكويت بدأت تشهد فيها أمارات صحوة إسلامية، يعني مش بس الكويت، المنطقة كل العالم تقريبا. بس الكويت، وأنا أذكر كنت حينها ما أزال طالبا، يعني بدأنا نتوجه نحو الالتزام بالإسلام والذهاب إلى المساجد والجلوس إلى حلقات العلم. المشايخ اللي كانوا أجوا وأفرج عنهم من السجون المصرية وغيرهم كانوا يجتذبوننا. فأنت حضرت بداية ذلك نعم العهد. لكن يعني طبعا أنا كنت غريبا على الكويت، وكانت أول زيارة للكويت، أول زيارة للكويت وأول مرة أدخلها، وكنت منغمسا ومندمجا في الجو الإسلامي السابق على الكويت، وكنت جزءا من هذا التيار، ولم أكن أحس أن جديدا قد حدث بالنسبة للكويت. ويعني كانت التغيرات السياسية التي شهدها المسرح العربي العام هي التي تولدت فيها بدايات هذه النهضة، وهي يعني نهضة صاقبت ذهاب عبد الناصر وتيار عبد الناصر، ليس بشكل مفاجئ، وإنما تيار عبد الناصر تلقى صدمة بهزيمة حزيران، وبدأ ضوءه يخمد قليلا قليلا. بالإضافة إلى هذا أن الجمهور العربي والإسلامي المتلقي شعر بأن، حتى الناس العاديين شعروا بأن فترة من الصخب باسم اليسار والعلمانية اشتراكية مضت وانتهت بفشل ذريع لا يمكن تفسيره تفسيرا يعني يبرئه. فالناس إذا فقدوا الأمل في شيء، حتى لا يفقدوا الأمل نهائيا، وعند المسلمين خاصة يعني القنوط محرم، فيتجهون إلى شيء آخر لتبقى ذبالة الأمل، ويستبقى الصمود والعزم على المواجهة وتحقيق الأهداف. ظني يعني هذا اللي كان معهد ليلى. لكن ألا ترى أنه رغم أفول نجم الناصرية بسبب هزيمة حزيران، صعود نجم المقاومة بعد معركة الكرامة أيضا ظل يشكل تحدي للإخوان؟ يعني الإخوان كان لديهم صعوبة في استقطاب الجماهير. نعم. بسبب أن الجماهير في الفترة، على الأقل في فترة انتقالية، تحولت من الناصرية إلى مناصرة حركة فتح والتعلق بالمقاومة. نعم، هو يعني بالنسبة للإخوان يعني الموقف من فتح، وهي كانت الفريق الرئيسي في المقاومة اللي يعني توصلوا إليه وحددوا بوضوح العلاقة بيننا وبين فتح ليست علاقة مواجهة وليست علاقة حرب، وإنما هي علاقة اختلاف في وجهات النظر وفهم الأوضاع والتوقعات المستقبلية ثمارا لهذا التخطيط، لكن ليست موقف عداء. وكأن الطرفين ينتميان إلى نفس البيت. بمعنى أنه إذا انتهى التناوش بين فتح والإخوان واختطاف الأفراد، إذا ما تبقى عمل فتح يعني الإخوان لا اعتراض عليه، أنه والله فتح تكبر سمعتها، كبر السمعة هذا مع ما يصاحبه من شيء من الفساد وما يصاحبه من توقعات الإخوان، لأن فرضيات فتح في التعامل مع الأنظمة، مع الاستقلالية وعدم السماح لها بالتوجيه، والتعامل مع الأفراد والتيارات بحيث أنه خلعوا ملابسهم الحزبية ودخلوا في الإخوان، والتعامل مع التيارات اليسارية اللي دخلت في المقاومة، الجبهة الشعبية وانشقاقاتها المختلفة، وتعامل مع المنظمات التي أنشأتها الحكومات البعثية، هذا لن يظل في إطار والله احنا مثل الزملاء في هالميدان كلنا بنسعى لهدف واحد، كل واحد لحاله ممكن نتعاون، ما حدش يتدخل في شؤون حد. هذه الفرضيات كانت في نظر الإخوان فرضيات وهمية، وكانوا يعني مستعدين أن يسكتوا عنها، لأنه في حالة الفشل ليس فشلهم، والفشل يعني انعكاساته على الوطن، لكن آمال الإخوان مبنية على أساس أن الحركة هي موصل القوة الأساسي والجهة التي سيتحقق لها النصر، طبعا هذا اعتمادا على الإيمان والعقيدة والعواطف إلى آخره. طيب، نريد أن نتوقف هنا لأن انتهى وقت هذه المراجعة، وسنتكلم عن ذلك العام الذي قضيته في الكويت بشيء من التفصيل في المراجعة القادمة إن شاء الله. حسناً.